كلمة عرفات جاء على صورة الجمع، وهو يجر بالكسرة وينصب بالفتحة ويرفع بالضمة. وقد جاء في الذكر الحكيم بالتنوين، فهو منصرف ينون، فإذا أفضتم من عرفات كما جاء في القرآن الكريم. كلمة عرفات ذات أصل عربي، معنى هذه الكلمة ذلك الاسم لموقف كل حاج في يوم عرفة، يوم 9 من شهر ذي الحجة. أما جبل عرفات فهو المقصود، ويقع على بعد 12 ميلا من مكة المكرمة. عرفات اسم مفرد جاء على صورة الجمع كما قلنا، وهذا للتأكيد. وهناك كلمات كثيرة في اللغة العربية تأتي على صورة جمع المؤنث السالم لكنها مفرد، فكلمة إخبات، وكلمة نبات، وكلمة إسكات، وإنبات. هذه الكلمات وإن كانت على صورة جمع المؤنث السالم، لكن الكلمة في صورة المفرد وتعرب إعرابا مفرد، رفعا بالضمة ونصبا بالفتحة وجرا بالكسرة. نؤكد: شعور جميل، دوام الوصال، وداد أصيل بحق الجمال. وما أجمل هذه اللحظات وهذه الأجواء في موسم الحج، وفي أجواء يوم عرفة، وفي أجواء زيارة بيت الله الحرام وزيارة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. في هذا اليوم أيها الأصدقاء، ونحن على صعيد جبل عرفات، أو أولئك الذين لم يوفقهم الله للحج هذا العام، علينا جميعا أن نتذكر بمشاعر مليئة بالثقة واليقين في فضل رب العالمين. فهناك قصص كثيرة تؤكد أن الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد. يقول العلماء بشأن قصة سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا وعلى جميع الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام، في هذه القصة لما كانت هناك إرادة بشرية لقتل سيدنا يوسف، وجدناه لم يمت، وقد تم بيعه ليكون عبدا، وكان ذلك بإرادة وتفكير البشر، لكن الله أراد شيئا آخر، أراد له أن يصبح ملكا عزيزا. ولم تتحقق إرادة البشر، وتحققت إرادة خالق البشر. سيدنا يوسف لم يحزن، لم ينكسر، وكان لديه الثقة واليقين في نصر رب العالمين، وأن الله سينصره على مكائد ومكر البشر. لم يحزن، وإرادة الله وقدر الله فوق كل إرادة، وتحقق مراد الله وأصبح ملكا عزيزا. إنها الثقة واليقين، وهذا ما علينا أن نثق فيه ونحن في هذه الأجواء، حينما نقدم دعاءنا لله، حينما نقول لبيك اللهم لبيك ونحن على صعيد عرفات، أو حينما نسبح ونستغفر ونتوب ونحن في ديارنا، إذ لم يكتب لنا الحق زيارة بيته الحرام، علينا أن نمتلئ ثقة ويقينا في أن الله سبحانه وتعالى هو مجيب لكل دعاء. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أصدقائي، هل وقفنا عند هذا التركيب اللغوي لبيك اللهم لبيك في هذه الصياغة اللغوية الجميلة التي تتماس مع الحمد، مع الذكر، مع الاستغفار، مع التسبيح؟ فكلمة لبيك هذه كلمة فيها مشاعر جليلة وعظيمة. ضيوف الرحمن يلبون من بداية الإحرام بقولهم لبيك اللهم لبيك، وحناجرهم وقلوبهم تتناغم مع أريج نسمات وأنوار وإشراقات هذا اليوم، يوم عرفة. فيقولون لبيك اللهم لبيك، أي جئنا إليك يا ربنا، جئنا إليك يا ربنا. فلبيك فيها معنى تكرار هذا الدعاء وهذه التلبية، جئناك ملبينا، ملبينا، نلبي، نلبي، نجيب نداءك ونداء سيدنا إبراهيم عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام. لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، هنا نقولها ونحن في هذه الجغرافيا المقدسة الجميلة الجليلة المكرمة، ونحن إذ نقف عند كلمة لبيك، لبيك اللهم لبيك. هذه الكلمة حينما نقف وقفة إعرابية ولغوية أمامها نجدها مفعولا مطلق لفعل محذوف تقديره ألبي، مفعول مطلق منصوب علامة النصب الياء لأنه جاء على صورة مثنى. اللهم، اللهم هي في الأصل يا الله، أين أداة النداء؟ غير موجودة. حينما حذفت أداة النداء عوض عنها بالميم المشددة فصارت اللهم. اللهم منادى مبني على الضم، اللهم منادى مبني على الضم في محل نصب، أما الميم المشددة فهي عوض عن حرف النداء المحذوف. فكان الكلام وكان النداء يا الله، لكن عندما حذفنا أداة النداء يا الله عوضنا عنها بهذه الميم المشددة بعد لفظ الجلالة، فيكون التركيب هكذا: اللهم، والمقصود الدعاء. أما لبيك الثانية فهي توكيد لفظي للأولى، ولبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. هذه الصياغة المأثورة، مأثورة عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى كل من كتب الله له الحج هناك في بيت الله الحرام، أن يردد هذه الكلمات الجليلة من اللحظة الأولى، من لحظة الإحرام: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة والملك لك، لا لا لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة والملك لك، لا لا لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة والملك لك، لا لا لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة والملك لك، لا لا لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة والملك لك، لا لا لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة والملك لك، لا لا لا شريك لك. اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. أصدقائي، في ختام هذه الدقائق من لقائنا ونحن نواكب هذه المشاعر الطيبة، مشاعر ضيوف الرحمن وأجواء مشاعر موسم الحج، وأولئك أيضا الذين تهفو قلوبهم إلى الحج ولم يكتب الله لهم الحج هذا العام، يطيب لنا أن نوضح ونؤكد لنا جميعا علينا أن نصلح نياتنا، فبنياتنا نرزق. يقول أحدهم نقلا عن مزارع في إحدى القرى: فقدت فأسي فاشتبهت بجاري، اشتبهت أنه قد سرق فأسي مني، فبدأت أراقب جاري باهتمام شديد، أراقب مشية سارق فأسي، كلامه كلام سارق فأسي، حركاته توحي بأنه سارق فأسي. هكذا امتلأت من الداخل بهذا اليقين أن جاري هو الذي سرق فأسي. أمضيت الليلة كلها حزينا حائرا متحرجا كيف أواجه جاري وأنا موقن بداخلي أنه هو الذي سرق فأسي. ما الطريقة التي سأقول بها لجاري وأنا في يقين أنه سرق فأسي وفق تخميناتي؟ أقول له: لقد سرقت فأسي. في الصباح المفاجأة. وجدت فأسي، وجدته وسط كومة قش، وجدت ولد الصغير قد وضع الفأس تحت كومة القش. يا للإحراج، خجلت من نفسي خجلا شديدا. نظرت إلى جاري في اليوم التالي فلم أجد فيه شيئا يشبه سارق فأسي، لا مشيته مشية سارق فأسي، ولا كلامه كلام سارق فأسي، ولا إشاراته ولا كلماته، إنه بريء نقي. أدركت أني قد أخطأت خطأ فظيعا في حق نفسي وفي حق جاري، وأنني قد شككت في نيته وفي ذمته وأمانته. أضعت من عمري ساعات وساعات، أضعت ليلة كاملة وأنا أعبئ أشياء ليست حسنات، أعبئ أشياء تستحق سلامة النية. علينا أن نصلح نياتنا، فبنياتنا نرزق. فبالنية الصالحة تصبح الأهداف ناجحة. أسعد الله بلادنا وأسعد الله نياتنا، ونحن في هذه الأجواء المباركة علينا أن ننقي نياتنا وأن نثق بكل يقين في أن الله هو مطلوبنا، هو مقصودنا، يجيب دعاءنا. فقط إذا ما كان لدينا هذا اليقين في رحمة رب العالمين الذي قال في القرآن الكريم: ورحمتي وسعت كل شيء. بشاير من الحبيبة هلا تقول للموتين يا الله، بشاير من الحبيبة هلا تقول للموتين يا الله، على المختار حبيب الله حبيب الله. في العام القادم إن شاء الله يأتينا هذا الموسم، موسم الحج، وقد كتب لنا الله جميعا حج بيته الحرام، ونردد معا ونقول: كل عام وأنتم بكل خير. شعور جميل، دوام الوصال، وداد أصيل بحق الجمال. طابت أوقاتكم، كل عام وأنتم بكل خير. في حلقتنا التالية إن شاء الله يكون قد أتانا عيد الأضحى. كل لحظة ونحن دائما في أمن وأمان وخير وتماسك وحب وعمل وأمل وتوفيق إلى نصر رب العالمين على النفس وعلى الشيطان وعلى كل صعب، لتنتصر جهودنا وتعبر بلادنا إلى كل ما هو جليل وجميل. ساعة البشرى مدينة يوم عودة محبين، ساعة البشرى مدينة يوم عودة محبين، ساعة البشرى مدينة يوم عودة محبين، ساعة البشرى مدينة يوم عودة محبين، وساعة البشرى مدينة يوم عودة محبين، نقيم الفرح والسين، نقيم الفرح والسينة ونتبال ونتبال على المختار، حبيب الله حبيب الله حبيب الله. أجمل أن نعيش هذه الأجواء ونحن مع ضيوف الرحمن في العام القادم إن شاء الله، نردد من قلوبنا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. شكرا زميلتي داليا مكاوي وزميل مهندس الصوت محمد عبد العظيم. تحياتي في الأسبوع القادم إن شاء الله، لقاء جديد من اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ. الأرض بتتكلم عربي، الأرض